شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، توقفنا الدرس الماضي على تقسيم عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى لرجال الحديث الرواة. هذا التقسيم مهم جدا كما تقدم معنا من قبل، وهو ضابط كلي يحتاجه طالب العلم للتمييز بين الرواة. وقلنا أن الرواة يمكن تقسيمهم إلى طبقة عليا وطبقة متوسطة وطبقة دنيا، وقلنا أنه يمكن التقسيم بين العليا والمتوسطة بطبقة بينهما. مثلنا في العليا بالزهري ومالك وبالسفيانين المبارك وحماد بن زيد وأمثال هؤلاء الأكابر، وطبقة التي بين المتوسطة والعليا مثلنا لها بمن يا إخوان؟ قلنا بحماد ابن سلمة وسهيل بن عبد الرحمن وبهز بن حكيم والعلاء بن عبد الرحمن وأيضا عمرو بن شعيب، أي كلها بالطبقة المتوسطة. ودون هذه الطبقة طبقة أخرى، قلنا كمحمد بن عجلان ومحمد بن عبد الله بن عقيل ومحمد بن إسحاق وشبابه ونحو ذلك. والطبقة الدنيا وهي الطبقة الضعيفة قلنا يمثل لها مثلا بشريك النقعي وشهر بن حوشب والليث ابن الليث بن سليم، نعم، وأمثال هذه الطبقة من الرواة باللهيعة كذلك. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى، جاء في كتاب التمييز لإمام مسلم، قال: سمعت أبا الحسين مسلم بن الحجاج يقول: وقد ذكرنا من مذاهب أهل العلم وأقاويلهم في درجات الحفاظ من وعاة العلم ونقال الأخبار والسنن والآثار ما يستدل به ذو اللب على تفاوت أحوالهم ومنازلهم في الحفظ وبأسبابه، فيعلم أن منهم المتوقي المتقن لما حصل من علم وما أدى منه إلى غيره، فهو يتوقى في طلب العلم فيتوقى في أداء هذا العلم، فهو دقيق في تحمله دقيق في أدائه. وهذه الطبقة العليا كما تقدم معنا في كلام عبد الرحمن بن مهدي، وهم الذين يقل فيهم الوهم في أحاديثهم وأخبارهم سواء في الأسانيد أو في المتون، وإن منهم من هو دونه في رداءة الحفظ والتساهل فيه، وهؤلاء كما تقدم يقع منهم الغلط في أحاديثهم، وإن منهم متوهم فيه غير المتقن. فهذا كما يجب كذا عندكم، كلكم يجب عندكم كذا، حامل حين يحمل أو حاكيا حين يحكي، يعني تحملا وأداء. تقدم معنا كلام عن غفلة الصالحين، وما الفرق بين غفلة الصالحين والذين يعرفون بوضع الحديث أو يتهمون بذلك، ما الفرق بينهما؟ قلنا يا إخوان يجب مقدم المسلم، قلنا إيش؟ إن غفلة الصالحين تصدق في من لا يتعمد إيش؟ الكذب، لا يقصد أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقصد الخطأ، لكنه يقع في حديث الخطأ من جراء سوء حفظه وضبطه، بخلاف المتهم بالوضع، فهذا يتقصد وضع الأخبار كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد اشترط النبي صلى الله عليه وسلم على سامع حديثه ومبلغه حين دعا له أن يعيه ويحفظه ثم يؤديه كما سمعه. المؤلف رحمه الله تعالى حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم نبر الله امرأة، وقد تقدم معنا على أن هذا من باب الشرطية، أنه من لا تتوفر في هذه الصفات فعليه أن لا يتجشم هذا الأمر العظيم، لأنه سيكون مخلطا في روايته وبالتالي مضيعا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعده، فالأمة سوف تتفقى على حديث ضعيفة أو حديث ربما تكون مكذوبة ونحو ذلك، هذا يورث الشحناء والشقاق والفساد العظيم في الدين، نسأل الله العافية والسلامة. قال: ويحفظه ثم يؤديه كما سمعه. فالمؤدي لذلك بالتوهم غير المتيقن، مؤد على خلاف ما اشترط النبي صلى الله عليه وسلم، أي أخل بشرط النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعاقب والعياذ بالله، لأنه كان ينبغي عليه أن يقوم بهذا الأمر على وجه إذ نصب نفسه له، وغير داخل في جزيل ما يرجى من إجابة دعوته عليه، والله أعلم. يعني ما يدخل في هذا العموم في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع، ربما حامل فقه لمن هو أفقه منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لأن هذا المؤلف هنا يهدد ويبين أن المسألة ليست باليسيرة، بل تحتاج إلى تقوى من الله جل وعلا وتحري للصدق والصواب. قال: فإن كان المؤدي جاء بخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالتوهم، قد أزال معنى الخبر بتوهمه عن الجهة التي قاله بنقصان فيه أو زيادة، حتى يصير قائلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يعلم. كذا عندكم كذا عندكم كمان حتى يصير قائلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن لا يعلم، لم يؤمن عليه الدخول في مصح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه جمع غفير من الصحابة رضي الله عنهم: أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعثمان وأنس وعمر وجماعة كبيرة جدا من الأئمة من الصحابة رضي الله عنهم، يتجاوزون 20 نفسا تقريبا، فهو هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حديث متواتر من جهة صدقه وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو المعنى في المتواتر على الراجح، وليس المعنى في المتواتر ما يذكر في كتب المصطلح أن يرويه جمع غفير عن جمع غفير عن جمع غفير في جميع طبقات السنة، ثم بعضهم ربما يشترط عددا أن يرويه كذا وكذا في الطبقة الأولى وكذا وكذا في الطبقة الثانية، وهذا الكلام كلام اصطلاحي ليس على طريقة المتقدمين، بل هو يصلح مثالا لمداخلة علم المنطق أو علم الكلام لعلم المصطلح علم الحديث. المتواتر ما صح مخرجه عن النبي صلى الله عليه وسلم تلقي بالقبول، هذا يسمى إيش؟ متواتر، وإن كان حديثا فردا. فنحن نعرف مثلا حديث دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رأس المنفر، هذا حديث فرد ليس كذلك، ونعرف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدية ويثيب عليه، حديث فرد. ونعرف أن حديث عمر رضي الله عنه إنما العمل بالنيات، هذا حديث فرد، ومع هذا هذه حديث يا شيخ المتلقاه في القبول، بل حديث عمر رضي الله عنه بعضهم يراه نصف الدين، فحديث متواتر، هذا حديث متواتر، وإن كان الراوي له فرد من الصحابة وتحمله عنه فرد من التابعين، وهكذا إلى طبقة يحيى. إذن هذا المعنى الصحيح في المتواتر، زيادة من الناظم يعني الكاتب، يعني ليس في الأصل، ولو كان كذا كان الأولى أن يقول ما بدل كمن، هذه أولى، يعني يكون الكلام حتى يصير قائلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يعلم، أي ما لا يعلم ثبوته ولا وما لا يعلم ضبط مخرجه. لكن كلمة كمن لا يعلم تبعد المعنى حقيقة. كلكم هذا مثبت عندكم كمن في الأصل لا يعلم بدون ما. على كل هذا تهديد ووعيد شديد المؤلف رحمه الله تعالى، إذا أدخل أمثال هؤلاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولوجه في هذا أن مؤدي الحديث على التوهم قاصد أداءه على التوهم، وهذا أمر خطير، والمعنى أنك إذا شككت في أمر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تحدث به، امتنع عن التحديث، أولى من أن تحدث به على الوهم والشك، بخلاف من يحدث الخبر وهو متيقن أنه كذلك ويقع منه الوهم فيه. هذا باب آخر يا إخوان، يعني مثلا قد يروي الراوي حديثا لهيعة مثلا يروي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عنده في نفسه يرى أن الخبر على إيش؟ على وجه صحيح، لكن الحفاظ يكتشفون خطأه فيردون خبره، هذا لا يدخل في جملة هذا الحديث. أما آخر يأتي الخبر وهو شاك فيه ولا يدري هل هذا هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم من كلام غيره، وهل قاله هكذا أم أن المعنى مختلف، فيجترئ. وهذا كثير يقع من القصاص والوعاظ الذين همتهم مصروفة إلى يعني أن يذرف الناس عيونهم باكين وأن يتأثروا أو إلى غير ذلك، ربما يجترع على مثل هذا المقام الخطير العظيم والعياذ بالله فيقع في مثل هذا المزلق الوخيم. قال بأن عليه أن يعلم أن عمد التوهم كذا عندكم يا أخوان، عمد ولا عمل؟ بالدال كلكم، أنا عندي هنا باللام في النسخة التي عندي أن عمل التوهم، يعني تعليق على هذه اللفظة وفي الدين في تعليق عندك في الحاشية الشيخات بالدال. طيب، لأن علي أن يعلم أن عمد التوهم في نقل خبر النبي صلى الله عليه وسلم محرم، والتحريم درجات، وهذا من أشدها وأغلظها، هذا من كبائر الذنوب، بل قد يصل العبد إلى حد الكفر بالله جل وعلا إن استجاز مثل هذا الفعل أن يحدث بالكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا علم ذلك ثم لم يتحاش من فعله فقد دخل في باب تعمد الكذب. إذا علم هذا أو علمه وأصر على هذا ومضى دخل في دائرة الذين يحدثون عمدا بالكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان لم يعلم تحريم ذلك فهو جاهل لما يجب عليه، والواجب عليه تعلم تحريمه والانسجار عن فعله، هذا يسمى بالعذر بماذا؟ بالجهل. فعذره في الرواية على هذا الباب إذا كان ما يعلم أنه خطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مثلنا له قبل قليل. قال والواجب عليه تعلم تحريمه والانسجار عن فعله، وهنا يأتي الفرق بين الجهل المعتبر والجهل غير معتبر. فهذا يعني سمع أن هناك أخطاء في الأحاديث، وأن هناك من يرى الأحاديث على التوهم، وأن الأمر غليظ جدا والأحاديث فيه شديدة، ومع هذا لا يكترث بمثل هذا ويقدم على رواية الأحاديث هكذا خط عشواء والعياذ بالله، فهذا لا يعذر مثل هذا الجهل. أما الآخر يعلم أن هناك حديث مروي عن وهم وهو يتعلم ويتحرى ويسأل، لكن ربما حدث بحديث وفي نفسه يرى أنه صحيح، أو سمعه من شيخ أحسن فيه الظن أن مثله يروي الصحيح مثلا، أو يروي الأحاديث التي لا تنزل عن درجة الحسن أو المحتج بها، فروى هذا الخبر فاتضح له أنه خبر منكر أو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا يعذر بجهله، وهذا يسمى بالجهل المعتبر. قال وسنذكر الآن إن شاء الله الأحاديث المنقولة الموسومة عند أهل العلم بالأغاليط فيها في أسانيدها ومتونها حديثا حديثا، يعني سيشرع في ذكر أمثلة، وليس المقصود الحصر، المقصود مع تعلم الطريقة التي بها يكتشف الإنسان العلة ويستطيع أن يحكم الحكم الصحيح على الروايات إسنادا ومتنا. قالوا نخبر فيها بالعلل التي من أجلها صارت أخبار أغاليط بشرح وجوهنا به وأشباهها، هذا عندكم يا أخوان، لمن أراد معرفتها إن وفقه الله بجمعها وبالله توفيقنا وإليه مرجعنا، يشرح الآن في ذكر الأمثلة والأخطاء. وتلاحظون أنه يريد أن يركز على مسألة العلة لأنها هي حقيقة لباب علم التصحيح والتضعيف، وإلا الاعتماد على ظواهر الأسانيد كل يحسنه يفتح كتب الجرح والتعديل ويقول هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف بناء على ظاهر الإسناد، وليس هذا هو الفقه في علم الجرح والتعديل، إنما الفقه معرفة علة الأخبار ومعرفة من أين جاءت هذه العلة وأسباب هذه العلة. ومما أفاده شيخنا سليمان علوان فك الله أسره وحفظه ورعاه أنه ليس هناك علة غير مؤثرة، يعني هو ينتقد رحمه حفظه الله تعالى قول البعض بأن هذه علة غير مؤثرة. الشيخ يقول طالما أن سميناها علة فلا يسوغ أن نقول علة مؤثرة وعلة غير مؤثرة، فهي علة في الخبر، فإما أن نعلو عن هذه اللفظة أو نأتي بلفظ تصوب المعنى. سمعت مسلما يقول ذكر الأخبار التي نقلت على الغلط في متونها حدثنا محمد بن بشار، هذا معروف بأندار، هذا معروف بأندار، ثقة من رجال الجماعة، سمي بندار يقيل لأنه كان يبندر الحديث أي يضبطه ويتقنه، ولعله تسمية العوام يسمون الطماطم بندورة في بعض البلدان، إذا كانت حسناء جميلة يقولون بندورة يعني جميلة ومضبوطة يعني من هذا الباب. فعلى كل هذه هذا لقبه بندار. قال حدثنا يحيى بن سعيد تقدم محمد بن جعفر، هذا من؟ غندر، هذا غندر، هذا غندر. فتأتي روايات كثيرة من طريق بندار عن غندر، ثقة ثقة أيضا من رجال الجماعة. قال حدثنا شعبة تقدم عن سلمة، عن سلمة بن كهيل، هذا أبو يحيى بن فصيل الكوفي، ثقة رجال الجماعة. قال ابن مهدي رحمه الله تعالى لم يكن بالكوفة أثبت من أربعة، منصور وأبي حصين وسلمة بن كهيل وعمر بن مرة، انتهى كلامه رحمه الله تعالى، ويقصد بأبي حصين هنا عثمان بن عاصم بن حصين الحصين. قال سمعت حجرا أبا القيس يقول حدثني علقمة بن وائل عن وائل عن النبي صلى الله عليه وسلم، عندي القيس، وحدثنا إسحاق قال أنبأنا أبو عامر قال حدثنا شعبة عن سلمة قال سمعت حجرا أبا العنبس يحدث عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، كلهم عن شعبة عن سلمة عن حجر عن علقمة عن وائل إلا إسحاق عن أبي عامر، فإنه لم يذكر علقمة وذكر الباقون كلهم علقمة. إذا تلاحظون أن شعبة في رواية سلمة بن كهيل هنا أدخل بين حجر ووائل علقمة، أدخل بين حجر ووائل من؟ علقمة. وفي التسمية قال القيس وهي إيش؟ العنبس. يقول سمعت مسلما قال أخطأ شعبة في هذه الرواية حين قال وأخفى صوته، وسنذكر إن شاء الله روايته من حديث شعبة فيها فأصابه، أخفى صوته أي بالتأمين كما سيأتي معنا بلفظ آمين، والمحفوظ ما هو؟ الجهر بها. ولهذا اتفق الحفاظ على خطأ شعبة في هذا الخبر. وتلاحظون المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بشعبة، تقدم من هو شعبة ليبين أن الخطأ وارد على كل أحد، وأن الإنسان قد يعترضه الوهم في إسناد بعض الأخبار. قال الترمذي في جامعه سمعت محمد بن البخاري يقول حديث سفيان أصح وأخطأ فيه شعبة في مواضع، قال عن حجر أبي العنبس وإنما هو أبو السكن، وزاده فيه علقمة وليس فيه علقمة، وقال خفض بها صوته وإنما هو ومد بها صوته، وكذا قال أبو زرعة كذلك نحو من هذا. قال الترمذي وروى العلاء بن صالح عن سلم نحو رواية سفيان، وقال أبو بكر الأثرم اضطرب فيه شعبة في إسناده ومتنه، ورواه سفيان فضبطه ولم يضطرب في إسناده ولا في متنه. وقال الدارقطني يقال وهم فيه شعبة، وقد تابع سفيان محمد بن سلمة بن كهيل عن أبيه، وقال المقطان اختلف شعبة وسفيان فيه، فقال شعبة خفض وقال الثوري رفع، وقال شعبة حجر أبي العنبس وقال الثوري حجر ابن عنبس، وصوب البخاري وأبو زرعة قول الثوري. بعض المتأخرين سلك مسلك الجمع فقال هذا من مزيد الأسانيد، المزيد المتصف في الأسانيد، فقالوا لا حرج، رواه تارة بهذه الزيادة وتارة بدونها، فتارة روى الخبر من طريق سلمة بن كهيل عن حجب عن علقمة عن واحد، وتارة حذف من؟ علقمة، وروى الخبر بدون هذه الواسطة، وهذا خطأ. ولهذا تقدم عن الحفاظ اتفقوا على خطأ شعبة في هذا الخبر ولا تنفع هذه المتابعة في شعبة. سفيان ضبط هذا الخبر وحفظه، فروايته هنا مقدمة على رواية شعبة، وهذا فعل الإمام مسلم هنا في هذا الكتاب حيث بين أن شعبة أخطأ في هذه الرواية في عدة مواضع، أخطأ في التسمية، قال أبو القيس وهو أبو السكن، وفي بعض النسخ عندكم حجرا أبا العنبس بعض الروايات عندكم، لكن عندي هنا في هذه النسخة وجدتها في نسخ أخرى أيضا القيس، وربما يكون تصحيف وربما يكون خطأ آخر في الرواية، وإنما هو أبو العنبس وأبو السكن، وأخطأ في أيضا في زيادة علقمة في الخبر، وأخطأ في لفظة وأخفى صوته وهي ومد بها صوته، فهذا يدل على أن الأئمة كانوا يعتنون بالرواية سندا ومتنا، سندا ومتنا، فينظرون في الإسناد هل فيه خلل أم لا، فإذا ثبت الإسناد واتضح نظروا في المتن، ربما يكون الإسناد صحيح لا إشكال فيه، لكن المتن مشكل، المتن فيه إشكال فيرد الخبر كذلك، لأنه خالف روايات الثقات الأخرى، قد تقدم التمثيل لهذا من قبل. استفرد مسلم لبيان هذه العلة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة الإمام الثقة صاحب المصنف وشيخ جماعة كبيرة من الكبار الأئمة، قال وزهير بن حرب تقدم وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي تقدم، فقالوا حدثنا وكيع، تقدم أن هناك من قال بأن غالبا أن إسحاق ماذا يقول أخبرنا، قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان، من سفيان هنا؟ الثوري، نعم، عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل عن قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ولا الضالين قال آمين يمد بها صوته، هذا هو المحفوظ بالخبر بدون واسطة علقمة وبتكنيته بتكنية حجر بذكر حجر بحجر ابن عنبس وبذكر يمد بها صوته لا أخفى بها صوته. قال حدثنا أبو كريب، من أبو كريب؟ أبو كريب محمد بن العلاء، نعم، ثقة ثبت، قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شريك عن سماك عن علقمة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بآمين، هنا خرج مسلم لشريك وقد خرج له حتى في الصحيح، وذلك عندما تكون رواية موافقة لروايات الثقات، وإن شريك تقدم معنا أنه عنده سوء حفظ في سوء حفظ، لكن تقدم معنا أن الراوي إذا روى ما يشبه حديث الثقات فإننا نقبل روايته وإن كان في نفسه ضعيفا في الجملة، وسماك كذلك روايته فيها اضطراب، سماك روايته فيها اضطراب لا سيما إذا روى عن عكرمة، فقد اختلف في رواية عكرمة اختلافا كثيرا على أربعة أقوال تقريبا، منهم من صوبها مطلقا ومنهم من ضعفها مطلقا، منهم من صوبها في التفسير والسير ولم يقبلها في الأحاديث، ومع ذلك خرج مسلم هذه الرواية وهي من طريق شريك عن سماك عن علقمة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بآمين، إذن هنا وافق رواية الثقات، وافق رواية سفيان الذي بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم مد بها صوته، إذن نقول هنا شريك حفظ الخبر، نقول شريك هنا حفظ الخبر وسماك لم يضطرب فيه. سمعت مسلما يقول قد تواترت الروايات كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بآمين، وقد روي عن وائل ما يدل على ذلك، يعني عن وائل نفسه روي ذلك كما خرجه الدارقطني من طريق إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما قال ولا الضالين قال آمين مد بها صوته. وظاهر هذا الفعل من المسلم رحمه الله تعالى يصحح هذه الرواية، من يصحح هذه الرواية، وقد روى هذه الرواية الدارقطني وابن ماجة من هذه الطريق المتقدمة وصححه بعض أهل العلم، وظاهر صنيع مسلم كما تقدم أنه يصحح الرواية. حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب، من ابن شهاب؟ الزهري، اسمه محمد بن مسلم، نعم، وهناك أيضا زهري آخر اسمه محمد بن شهاب أيضا، لكنه محمد ابن عبد الله بن مسلم، فنفرق بينهما. فقد تجد بعض الكتب الأخرى خارج الصحيحين وخارج الكتب المشهورة قد تجد قال محمد بن شهاب، لابد أن تتحرى من هو محمد بن شهاب، هل هذا هو محمد بن مسلم الإمام أم محمد ابن عبد الله ابن مسلم، فيشابهه في اسم الجد مسلم مسلم، هذا يقول والده مسلم وهذا جده مسلم. عن شعبة، هذا عندكم؟ أنا عندي عن شعبة لكن الصواب عن سعيد، الصواب عن سعيد بن المسيب وأبي مسلمة، صوابه سلمة. نعم، إذن قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي مسلمة وعفوا وأبي سلمة أنهما أخبراه عن أبي هريرة. أبو مسلم أبو سلمة هذا هو ابن عبد الرحمن بن عوف. نعم، قيل اسمه عبد الله وقيل اسمه إسماعيل، إمام الأئمة أحد المكثرين من الرواية، خرج له الجماعة وممن يكثر رواية عن أبي هريرة أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا. وجه الدلالة ما هو يا إخوان؟ من أين نعلم أن الإمام أمن؟ أنه جهر بها. فإن كانت الرواية على ما قال شعبة أنه يخفي صوته فيها، فمن أين نعلم أن الإمام قد أمن؟ وهذا يدل على دقة استنباط من الإمام مسلم، وأن الأئمة لا يحبون كثرة الكلام. يعني الآن تجد الإنسان يحتاج للاستنباط أن يكتب صفحات طويلة كي يبين وجه الاستنباط، ومع هذا هنا روى هذا الخبر والحصيف اللبيب يفهم المراد من ذلك. قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. هذا الخبر متفق على صحته، رواه البخاري ومسلم الحديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال سمعت مسلما يقول ذكر الأحاديث التي نقلت على الغلط في متونها. قال حدثنا أحمد بن يونس، تقدم التمثيل به على ماذا يا إخوان؟ على من ينسب إلى جده. ما اسم أبيه؟ عبد الله. نعم، إذن هذا هو أحمد بن عبد الله ابن يونس، سماه شيخ الإسلام، سماه الإمام أحمد بشيخ الإسلام، قال هذا شيخ الإسلام، خرج له الجماعة. قال حدثنا زهير، هذا ابن حديد ابن الرحيل الجعفي أبو خيثمة الكوفي، ثقة سمع من أبي إسحاق بآخرة. أبو إسحاق هذا من هو؟ السبيعي. قال حدثنا أبو إسحاق، هذا أبو إسحاق من؟ السبيعي. ما اسمه؟ عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي الهمداني الكوفي رحمه الله تعالى، ثقة من رجال الجماعة. ذكر أنه تغير حفظه واختلط، والاختلاط على أنواع. النوع الأول اختلاط شديد، اختلاط شديد ولم يتميز حديث الراوي، يعني ما عرفنا متى اختلط ومن روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه في الاختلاط، ما نعرف شيء. مثل هذا ترد روايته، لا تقبل روايته. النوع الثاني اختلاط شديد ولكن تميز مرويه، فعرفنا من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط. من أشهر ذلك من؟ الجريري. ما اسمه؟ سعد بن إياس الجريري. فالجريري ميز الأئمة حديثه، فإذا روى عنه الكبار كابن عليا وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وحماد بن زيد وعلى الراجح حماد بن سلمة، إذا روى عنه الكبار فحديثه مستقيم، حديثه مستقيم. وإذا روى عنه الصغار ف كالحميد بن جعفر وكابن المبارك وابن عون، فهؤلاء روى عنه بعد الاختلاط. والأكثر من الرواة روى عنه متى؟ بعد الاختلاط، روى عنه بعد الاختلاط. ومن روى عنه قبل الاختلاط وهو من كبار الرواة عنه إسماعيل ابن إبراهيم معروف بابن عليا. فإذا هنا لا إشكال، ننظر في الراوي ونستطيع أن نحدد قبول الخبر من عدمه. اختلاط الجريري ربما قبل حتى في رواية الصغار عنه إذا وافق حديثه حديث الثقات، فهذا يخرج عن القاعدة متقدم من قبل، يكون الراوي ضعيف في رجل معين أو نحو ذلك، فهذا هو الأصل، ولكن ربما قبل مرويه إذا وافق أحاديث الثقات. وهناك اختلاط خفيف غير مؤثر، اختلاط خفيف غير مؤثر في رواية الراوي، وهناك اختلاط شديد حجب الراوي فيه فلم يروي عنه أحد أصلا بعد اختلاطه، فهذا كل حديثه مستقيم، كل مرويه مستقيم، لأنه إنما حدثوا عنه متى؟ قبل الاختلاط، وعندما اختلط حجب عن الرواية، إما احتجب بنفسه أو حجبه أبناؤه كما فعل بعض أهل الحديث مع أبائهم عندما اختلطوا في ذلك. مثال للاختلاط الغير مؤثر ما وصف به أبو إسحاق السبيعي، إسحاق السبيعي تقدم معنا أن مسلم ضرب مثال في شدة الحفظ والضبط بقراءة البقرة عن ظهر قلب، فهذا حافظ كبير من الحفاظ أبو إسحاق السبيعي، يروي عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما قيل عنه إنه خف ضبطه كان يقرأ البقرة لا يخرج منها حرف، يقرأها كاملة. فهل مثل هذا نقول يا شيخ من خف الضبط، ويعبر أحيانا بتغير الشيخ، يعني حصل له نوع تغير، وهذا الأمر وارد كما تقدم على أكثر الحفاظ، قلنا نجد أن مرويهم المتقدم أشد وأقوى من مرويهم المتأخر، إلا رجل واحد، قلنا من يا إخوان؟ يحيى بن همام ولا همام بن يحيى؟ همام بن يحيى. إذن دعوة بأن أبا إسحاق السبيعي اختلط وأن روايته مردودة وأنه إذا عنعن فهو مدلس وروايته مردودة، كله لا ميزان له عند السلف رحمهم الله تعالى، تقول من كلام المتأخرين. إسحاق السبيعي سواء قال حدثنا أو قال عن فروايته مقبولة مطلقة، هذا هو الأصل، إلا إذا ثبت أنه أخطأ في الخبر وجدنا الخبر عند وجود الخطأ، أو عرفنا أنه دلس في هذه الرواية أو أرسل في هذه الرواية، فعندها نرد هذا الخبر، لكن لا نجعل أصل في مرويه الرد حتى يثبت لنا السماع والرد حتى نتحقق من عدم الاختلاط. قال سألت الأسود بن يزيد، هذا هو ابن قيس النخعي إمام وخطرم، هذا خاله من يا إخوان؟ خال إبراهيم النخعي، هذا خال إبراهيم النخعي. قال سألت الأسود بن يزيد عما حدثت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان ينام أول الليل ويحيي آخره، وإن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ولم يمس ماء حتى ينام، ورواه الإمام أحمد كذلك من هذه الطريق. وفيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل، وقد ذكر هذه الرواية أيضا ابن أبي حاتم في العلل. هذه رواية معلولة، هذه رواية معلولة. ننظر كيف بيّن الإمام مسلم علة هذه الرواية. قال سمعت مسلما يقول فهذه الرواية عن أبي إسحاق خاطئة، وذلك أن النخعي وعبد الرحمن ابن الأسود جاء بخلاف ما روى أبو إسحاق. هنا أشار إلى مسألة مهمة وهي خصوصية الراوي عن شيخه، قلنا هذا خال من يا إخوان؟ إبراهيم النخعي، فهنا إبراهيم النخعي روى عن الأسود بن يزيد، وكذلك عبد الرحمن الأسود روى هذه الرواية عن الأسود بن يزيد، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علي ووكيع وغندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه. لاحظ هنا وقعت المخالفة، وكما تقدم معنا مرارا يا إخوان المخالفة لا يلزم منها التضاد من كل وجه، أن تروي ما لا يرويه الحفاظ أو أن تخالف من هو أوثق منك في الرواية هل تعتبر إيش؟ مخالفة، بخلاف طريقة الفقهاء يا إخوان يحاول أن يجمع بين الرواية يكون هذه ثابتة وهذه ثابتة، ونقول الأصل أن يتوضأ، فإن لم يتوضأ فلا إثم عليه، يحاول أن يجمع بين المتون ويحاول أن يجمع بين الأسانيد. أما طريقة السلف فهي ما يعلمنا إياه الإمام مسلم هنا، وقد تقدم أنه يحكيها عن من يا إخوان؟ عن أكابر هذا الشأن، وأن هذا محل اتفاق بينهم في ذلك. فشعبة هنا روى الخبر عن الحكم، الحكم هذا هو ابن عتيبة ثقة من رجال الجماعة وكان يرسل، وقد تكلم الأئمة في روايته عن جماعة فقطعوا بأنه لم يسمع منهم كروايته عن علقمة وروايته عن عبيدة السلماني وكذلك روايته عن مقسم، وهذه مشهورة. فذكر الإمام أحمد ويحيى القطان وغيرهما أنه لم يسمع من مقسم إلا خمسة أحاديث، وهي حديث في الوتر والقنوت وعزمة الطلاق وجزاء الصيد والرجل يأتي امرأته وهي حائض. ما عدا هذه الأحاديث الخمسة فكل رواية تأتي من طريق الحكم عن مقسم فهي إيش؟ مرسلة، فهي مرسلة. هنا تلاحظون قابل المؤلف رحمه الله تعالى بين رواية أبي إسحاق السبيعي ورواية إبراهيم النخعي، ثم أردف قائلا حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حجاج عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام حتى يصبح. لاحظون أيضا أردفها برواية عبد الرحمن بن الأسود، واللفظة الأولى فيها نوع اختصار، فاللفظ المحفوظ توضأ وضوءه للصلاة، توضأ وضوءه للصلاة في رواية الحكم عن إبراهيم. فهنا المؤلف رحمه الله تعالى قابل بين رواية إبراهيم ورواية عبد الرحمن الأسود عن أبيه عن عائشة بلفظ المخالف بلفظ أبي إسحاق السبيل. وحجاج هنا هذا هو ابن أرطاء، حجاج بن أرطاء ابن ثور. فإن قيل كيف احتج المؤلف رحمه الله تعالى برواية حجاج في مقابلة رواية الأئمة الآخر، نقول هنا حجاج ضبط مرويه، حجاج ضعيف عنده سوء حفظ رحمه الله تعالى، حجاج ضعيف الرواية لكنه قبل هنا لأنه وافق رواية الثقات في رواية شعبة عن الحكم عن إبراهيم، فاعتد بها الإمام مسلم لبيان غلط مروي أبي إسحاق السبيعي. وقد ذهب الأئمة الأربعة إلى استحباب الوضوء من الجنابة عند إرادة النوم، بينما ذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب والأظهر قول الجمهور. أردف المؤلف قال حدثنا يحيى بن يحيى وابن رمح، تقدم معنا أنه هو ابن المهاجر محمد بن المهاجر ثقة من رجال مسلم وابن ماجه. قال النسائي عن محمد بن رمح ما أخطأ في حديث واحد، ما أخطأ في حديث واحد. والنسائي من يعرف بالشدة في الكلام على الرجال، عنده دقيق جدا في الرجال، شأنه كشأن أبي حاتم كذلك. والعلماء يقولون إذا أردت قولا عدلا في الراوي فانظر ما يقول النسائي وأبو حاتم والقطان، ثم انظر ما يقول عبد الرحمن ابن مهدي، عبد الرحمن ابن مهدي، يحصل لك نوع توسط في الحكم على الراوي. تلاحظون أن هذا الرجل مع إمامته وثقته وجلال قدره لم يخرج له البخاري، لم يخرج له البخاري. هنا تأتي مسألة مهمة، وهي مسألة هل إعراض البخاري أو مسلم عن الراوي يعد تضعيفا له؟ هذا مثال عملي الآن، هذا يدل على أنه ليس تضعيفا للراوي، فبعض الناس تجد يسلك هذه الجادة يقول وقد أعرض عن رواية عنه البخاري ومسلم، يريد بذلك أن الرجل ضعيف، وهذا ليس بلازم، وهذا ليس بلازم. فأنتم تعرفون مثلا أن البخاري أعرض عن جمع من الرواة، ممكن أذكر لكم بعض ممن أعرض عنه البخاري رحمه الله تعالى. البخاري مثلا أعرض عن حماد بن سلمة، وأعرض عن الدراوردي، لم يخرج لهم في الأصول ولم يعتمد عليهم في الرواية، وأعرض عن علاء بن عبد الرحمن، بينما مسلم أعرض عن عكرمة. عكرمة ثقة لكن مسلما أعرض عنه ولم يروي عنه، قيل أنه تكلم في بعض المسائل العقدية فأعرض عنه، وأعرض عن علي بن الجعد، وأعرض عن شيخه الذهلي، ولم يخرج البخاري كذلك شيخه في صحيح الإمام مسلم، وأعرض عن ابن المديني. فهل هذا الإعراض يدل على ضعف هؤلاء الأئمة؟ إذن هذه القاعدة منتقدة، أن يقال بأن مسلم أعرض عنه أو أن البخاري أعرض عنه هذا يدل على ضعف الراوي، هذه قاعدة منتقدة، قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وابن رمح وقتيبة، هذا اسم فرد في الكتب الستة، إذا قيل قتيبة في الكتب الستة فهذا قتيبة بن سعيد، ليس في الكتب الستة سواه. عن الليث، هذا ابن سعد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. وتعرفون حديث أيضا عبد الله بن عمر في سؤال أبيه للنبي صلى الله عليه وسلم قبل في الصحيحين، أيقظ أحدنا وهو جنب يا رسول؟ قال نعم إذا توضأ. نقل حافظ بن عبد الهادي في المحرر الإجماع على غلط أبي إسحاق في هذا الخبر، وقد نقل هذا الإجماع أيضا الإمام ابن رجب في فتح الباري، وقد شد في تصحيح هذا الخبر الإمام البيهقي وتبعه كثير من المتأخرين على ذلك. وقد نص الأئمة الكبار على ضعف هذا الخبر كأحمد ويحيى والبخاري، وهذا مثال يصلح ليش يا إخوان لما ضعفه المتقدمون وصححه المتأخرون، لنعلم أننا أمام طريقة فيها نوع من التغاير، وأن الذين يأبون كلمة منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين عليهم أن يعتبروا بالوقائع والأحوال والأمثلة المضروبة. البعض يقول لك أنت تقول منهج متأخرين ومنهج متقدمين، يعني هناك كذا، ثم يعظم المسألة ويضخم القضية وكأنه يريد أن يحمل القائلين بهذا أنهم يذمون المتأخرين من كل وجه ويسقطونهم من كل وجه ولا يعتدون بأقوالهم ولا آرائهم ولا اجتهادهم في الحديث، وهذا ليس تصحيح وليس بلازم أبدا. لكن نحن نقول هناك اختلاف بين طريقة المتقدمين وطريقة المتقدمين في الحكم على الأخبار، الأمثلة توضح هذا ولا يلزم من هذا إسقاط المتأخرين أو الكلام عليهم وانتقادهم فيما ينقلونه ويرونهم فيما أفادونا به من العلم النافع الغزير العظيم. فأنتم تعلمون أن كثير من المتأخرين الأمة عالة على كتبهم، النووي، البيهقي، الدارقطني، ابن حجر، العسقلاني، الأمة عالة على هذه الكتب في فهم الأحاديث ومعرفة طرقها ومعرفة المرويات والإحالة على الكتب، الأمة عالة على أمثال هؤلاء أئمة. لكن عند التصحيح والتضعيف ننظر بطريقة المتقدمين، فإن وافقهم المتأخرون فهذا هو الأصل، وإنما أمرنا بالسلف ابتداء، نقف عند هذا، والله تعالى أعلم.